إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قيام الليل سنة مؤكدة وقربة معظمة في سائر ليالي العام، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث عليه والتوجيه إليه والترغيب فيه ببيان عظيم شأنه وجزيل الثواب عليه، وأنه يعني قيام الليل شأن أولياء الله وخاصته من عباده الذين قال الله تعالى في مدحهم والثناء عليهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقد مدح الله تعالى أهل الإيمان والتقوى بجميل الخصال وجليل الأعمال، ومن أخص ذلك قيام الليل، فقال ربنا جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأصفهم في موضع آخر بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى أن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وفي ذلك من التنبيه على فضل قيام الليل وكريم عائدته ما لا يخفى، وأنه من أسباب صرف عذاب جهنم والفوز بالجنة وما فيها من النعيم المقيم وجوار الرب الكريم، جعلنا الله ممن فاز بذلك. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد وصف الله المتقين في سورة الذاريات بجملة الصفات منها قيام الليل، فازوا بها بفسيح الجنات، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فصلاة الليل لها شأن عظيم في تثبيت الإيمان والإعانة على جليل الأعمال وما فيه صلاح الأحوال والمال. قال ربنا جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة

ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. فنخلص مما سبق من هذه النصوص أن قيام الليل من أسباب ولاية الله ومحبته، ومن أسباب ذهاب الخوف والحزن، وتوالي البشارات بألوان التكريم والأجر العظيم، وأنه من سمات الصالحين في كل زمان ومكان، وهو من أعظم الأمور المعينة على مصالح الدنيا والآخرة، ومن أسباب تحصيلها والفوز بأعلى مطالبها، وأن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، وهي قربة إلى الرب ومكفرة للسيئات. وقيام الليل من أسباب إجابة الدعاء والفوز بالمطلوب المحبوب والسلام من المكروه المرهوب، وهو سبب يعني قيام الليل لمغفرة سائر الذنوب. وقيام الليل نجاة من الفتن وعصمة من الهلكة ومنهاة عن الإثم، وهو من موجبات النجاة من النار والفوز بأعالي الجنان، فهذا في حق قيام الليل بإطلاق. وأما قيام رمضان خاصة فإنه تبين أن القيام من خصال الخير وعظيم الأجر وجزيل الثواب، وهو من خصال التقوى التي فرض الله تعالى الصيام لتحقيقها وتكميلها وتحصيل عواقبها الطيبة وآثارها المباركة. فظهر لنا أن الصيام والقيام في رمضان متلازمان عند أهل الإيمان، فإن القيام في رمضان من الشعائر العظيمة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فرغب فيها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليل، فصلى بصلاته ناس من أصحابه ثلاث ليال، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي امتلأ من الناس، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. أخرجه البخاري، وذلك في رمضان. وفي الحديث شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة والاتباع ورغبتهم في قيام الليل. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من أدلة فضل قيام رمضان، خاصة العشر الأواخر منه، فإحياء ليلة القدر وإحياء العشر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلبا لما فيها من عظيم الأجر. وقيام رمضان شامل للصلاة في أوله وآخره، وكذا التراويح فهي من قيام رمضان. ففي السنن وغيرها عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها رغبة في الخير وطلبا للأجر، فيصلي المرء مع الإمام حتى ينصرف ليحصل له أجر قيام ليل، وإن أحب أن يصلي من آخر الليل ما كتب له فله ذلك ليفوز بفضائل صلاة جوف الليل، فإنه كما في النصوص هذا الوقت الصلاة فيه مشهودة محضورة مكتوبة، يسمع في ذلك الوقت الدعاء ويستجاب وتقضى المسألة ويغفر الذنب إلى غير ذلك مما جاء في فضل القيام. ولكن القيام مع الإمام حتى ينصرف فيه ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله كتب له قيام ليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فهذا الحديث دليل على فضل قيام رمضان وأنه من أسباب المغفرة للذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان. والمغفرة مشروطة بقوله إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا حال قيامه يكون مؤمنا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، مصدقا بوعد الله وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله جل وعلا، واحتسابا أي محتسبا الثواب عند الله تعالى لا بقصد آخر من رياء ونحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام ولا يفرط في شيء منه ولا ينصرف قبل إمامه، ولو زاد على 11 أو 13 ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، وما هي إلا ليال معدودة يغتنمها العاقل قبل فواتها. قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع يؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل، قال لا سنة المسلمين أحب إليه، يعني يصلي كما يصلي الناس فإنهم يصلونها بعد صلاة العشاء. فقيل لأحمد يؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل، قال لا سنة المسلمين أحب إليه، وإذا رغب الإنسان أن يصلي ما كتب له وقت السحر فإنه لا يؤثر ذلك فيه شيئا غير أنه لا يوتر في آخر صلاته مرة أخرى، بل يكتفي بوتره مع إمامه في صلاة التراويح أول الليل، لما ورد في حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. فالسنة أن يصلي 11 ركعة، وإذا أوتر فقد كتب له إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم فليعمر إن شاء ما تبقى من ليله بتلاوة القرآن وبالذكر وبالدعاء وبالاستغفار وبالإنابة إلى رب الأرض والسماء، وكذلك يتفكر في خلقه وفيما مضى من أمره ويراجع نفسه ويجتهد في تذكر ما قد اقترفه قبل من السيئات من أجل أن يحدث لذلك توبة عند رب الأرض والسماوات. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا محمول على من صلى في آخر الليل ولم يوتر في أوله، والأمر فيه محمول على الندب وليس على الإيجاب، فلا يلزم ختم صلاة آخر الليل بالوتر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتره في آخر الليل كما رواه ابن خزيمة وغيره بإسناد صحيح. قال أبو داود قلت لأحمد ينقض الوتر؟ قال لا. قال أبو داود سمعت أحمد يقول في من أوتر في أول الليل ثم قام يصلي، قال يصلي ركعتين. قيل وليس عليه وتر؟ قال لا. قال وسمعته سئل عمن أوتر يصلي بعدها مثنى؟ قال نعم، ولكن يكون بعد الوتر ضجعة. وينبغي للإمام في صلاة التراويح أن يعنى بصلاته فيصلي صلاة الخاشعين، يرتل القراءة ويطمئن في الركوع والسجود، ويحذر من العجلة لئلا يقل بالطمأنينة، ويتعب من خلفه من الضعفاء وكبار السن والمرضى. قال السائب بن يزيد: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وإذا سلم المصلي من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يمد بها صوته ويرفع صوته في الثالثة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة، وخرجن محتشمات غير متبردات بثياب زينة ولا طيب، وصلينا بخشوع وخضوع منزهات بيوت الله تعالى عن اللغو ورديء الكلام من غيبة أو نميمة أو نحوهما، لعلهن يسلمن من الإثم ويحظين بثواب الله تعالى. قيام الليل شرف المؤمن، هذا ما تنزل به أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقيام ليل رمضان ليس ككل ليل، فقيام ليله شرف على شرف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي بالقرآن في ليالي رمضان، ويحتفي جبريل به وبالقرآن في ليالي الشهر المبارك، فيأتيه فيدارسه فيه، كما جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وفي نهاية الحديث: وذلك كل ليلة، كما في الصحيحين. وكان السلف أيضا يحتفون بالقرآن في ليالي رمضان فيقومون به فيها ما لا يقومون في غيرها، فكان بعضهم يختم القرآن كله في ليالي الشهر، وبعضهم كان يختمه في كل عشر، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل ثلاث. ولقيام ليالي رمضان خصوصية عن بقية ليالي العام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامه إيمانا واحتسابا وإحياء لياليه بالعبادة والقيام تصديقا ورجاء للثواب وإخلاصا في التقرب. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعض ليالي رمضان، ثم ترك ذلك إشفاقا على الأمة من فرض القيام عليها، وقال: خشيت أن تفرض عليكم. ولما أمن هذا الجانب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، أي بالسور التي تحوي مئة آية ونحوها، فكان القارئ يقرأ بالمئين في الركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وهذا يتأتى بالطبع ممن يتحملون ذلك من أهل الهمم العالية التي تقاصر عنها الناس في زماننا هذا، فالأمر في ذلك يرجع إلى طاقة الناس، مثل ما بيّن الإمام أحمد رحمه الله، فعندما سئل عن الإطالة التي تستغرق الليل قال: في هذا مشقة على الناس، لا سيما في الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يتحمله الناس. وقد قال الإمام أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان. هؤلاء قوم ضعفاء يريد الرفق بهم في الإطالة، فختم له صاحبه في ليلة 27، ودل هذا على أن الختم في ليلة 27 أو في ليلة 30 يتناسب مع الضعفاء، ولكن الضعف في زماننا هذا تضاعف، حتى وجدنا من يطالب الإمام بأن لا يزيد عن بضع آيات في الركعة، فإذا صلى معهم بعضهم هذا البضع انصرف بعد ركعتين أو أربع مؤثرا شويئات من لعاعات الدنيا وزخارفها الزائلة، أن هؤلاء المصروفين لو صبروا مع الإمام حتى يتم قيامه لكتب لهم ثواب قيام كل الليلة كتب لهم كاملا، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قام بأصحابه مرة إلى ثلث الليل ومرة إلى نصف الليل، فقالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وهذه الفضيلة لا تكون إلا لمن قام مع الإمام حتى يتم قيامه. قال ابن رجب رحمه الله تعليقا على ذلك الحديث: دل على أن قيام ثلث الليل أو أن قيام نصف يكتب به قيام ليلة، لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، إن قيام رمضان من روح الصيام. وإذا كان الأئمة يرشدون إلى الرفق بالناس في إتمامه فإنهم لا يحجرون على من صلى وحده فأطال، أو من صلى بغيره فأطاعوه ووافقوه في الاسترسال. قال ابن رجب: ومن أراد أن يزيد القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته، يعني بطول صلاته. إن للقيام روحا كما أن للصيام روحا، وروح القيام هي الخشوع والخضوع والإخلاص. وقد كان صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام لا يمر بآية تخويف إلا وقف وتعول، ولا بآية رحمة إلا وقف وسأل، كما أخرج ذلك أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وكثير من الأئمة في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في ركوعها ولا في سجودها، مع أن الطمأنينة ركن في الصلاة، والخشوع وحضور القلب بين يدي الله هو مقصود الصلاة، ومثل هذا لا يحصل في العجلة. فتقصير القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود أولى من طول القراءة مع العجلة المكروه. وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله جل وعلا، ورب قليل هو خير من كثير. وكذلك تغطيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك له وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. فعلى الصائم القائم أن يستحضر عند قيامه قول ربه تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. والقيام وحده في الصلاة لا يكفي ما لم يكن القلب قانتا لله فيه. وقوموا لله قال قانتين، لم يقل وقوموا لله ولم يذكر ما بعده. إذن القيام وحده في الصلاة لا يتحقق به هذا الأمر، ولا يكفي ما لم يكن القلب قانتا لله فيه. تذكر وأنت تطيل القيام بين يدي الله وقوف الناس بالقيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تذكر قيامك يوم قيامتك فإنه سيقصر ويسهل بمقدار طول قيامك لله في حياتك. إن الله تعالى ينزل إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه إلى سماء الدنيا كما في الصحيحين بل في المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح ليل المسلمين. تحول في عصرنا هذا إلى نهار، بعضه عمار وأكثره دمار، فلا تفوت ساعات التنزل الإلهي في ليالي رمضان كفواتها في بقية ليالي العام. وسل نفسك أين ستكون في ثلث الليل هذا؟ هل في عبادة الله؟ أم في نوم عن مناجاة الله؟ أم في سهر على معصية الله؟ لقد ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بان الشيطان في أذنيه. متفق عليه. فإذا كان هذا فعل الشيطان في من نام عن الطاعة، فما هو فعله في من سهر على المعصية؟ وإذا كان البعض يستدخل السهر في عبادة الله، فما بال هذا السهر يطول في الغفلة عن الله؟ قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل. قال: أقعدتكم ذنوبكم. وقال الفضيل رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قيدتك خطيئتك. قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في رمضان كيف كان؟ قيام الليل كما مر سمة الصالحين ونهج المتعبدين وسيرة عظمى للدعاة والمصلحين، شأنهم في ذلك شأن قدوتهم وأسوتهم صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك حظه من قيام الليل سائر العام إلا من عذر، فكيف في رمضان؟ وجاءت نصوص عديدة تبين صفة قيامه وتهجده وصلاته، ومن أبرز ما تميز به قيامه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في قيامه على 11 ركعة أو 13 ركعة، فما يدل لذلك حديث زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. أخرجه البخاري. وكذلك حديثها الآخر رضي الله عنها وعند البخاري أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. تنوعت الكيفيات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فبأيها أتى الناسك العابد القانت فهو على خير، وإن كان الأولى المزاوجة بينها مع الإكثار من صلاتها مثنى مثنى اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه من عدد ركعات وكيفيات يدل دلالة بينة على أن إطالة القراءة بخشوع وتدبر في القيام، وكذلك ما يكون من الذكر والدعاء بشهود قلب واستحضار لمعاني الركوع والسجود وسائر أقوال الصلاة وأفعالها، أن هذا أتم في التأسي وأولى من زيادة العدد. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه لم يكن يقوم الليل كله، بل كان يخلطه بقراءة قرآن وغيره، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. أخرجه البخاري. ولو كان قيام الليل قد استغرق عليه صلى الله عليه وسلم الليل كله لما بقي فيه متسع لمدارسة جبريل عليه السلام بالقرآن. وفي ذلك إراحة للجسد، يعني في عدم قيام الليل كله فيه إراحة للجسد وتنشيط للنفس وقيام بحق الأهل وضمان لديمومة الاستمرار في دروب الطاعة وإيغال في الدين برفق وعدم تبغيض عبادة الله تعالى إلى النفس، إذ المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والقليل الدائم خير وأحب إلى الله جل وعلا من الكثير المنقطع. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أن غالب قيامه صلى الله عليه وسلم كان منفردا خشية أن يفرض القيام على أمته، كما دل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة أن يخففها، ثم دخل رحلة فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطنتنا الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعه، يعني من التخفيف. ثم ما كان من دخوله صلى الله عليه وسلم وصلاته وحده. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وحديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإني لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، وذلك في رمضان. الحديث في الصحيحين. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قال: قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي عظيم الحرص على نفع أمته وتعليمها وإعانتها على الطاعة. وانظر هنا كم أطال بهم القيام، وقد جمع إلى ذلك الحرص تخوفا شديدا من أن يفرض القيام على أمته فيقصر فيه أناس فيأتمون، هذا مع شدة حرص صحابته الكرام على أن يقوم بهم غالبا الليل، لكنه ينظر لمن بعدهم وكأنه يرى صلى الله عليه وسلم ضعفنا وشدة عاجزنا. إنه صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا درس بليغ للدعاة والمصلحين أن يجمعوا مع الاجتهاد وبذل غاية الوسع في هداية الناس ودعوتهم رفقا عظيما بالأمة ورحمة واسعة بها وتسهيلا عليها وتخوفا شديدا من مقارفتها المنكر ووقوعها في شيء من الإثم، كما يظهر من تلك النصوص وغيرها يعني التي مر ذكرها والتي لم تذكر، يظهر فضل صلاة التراويح وأنها في مساجد المسلمين سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجماعة في المسجد، ثم ترك الاجتماع لها خشية أن تفرض. فلما كان في خلافة الفاروق رضي الله عنه وقد أمن هذا الجانب وجالت الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم، رأى عمر الناس يصلون في المسجد أوزاعا متفرقين، فقال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح. وقد كان هذا الفعل من عمر رضي الله عنه محل قبول ظاهر من الصحابة الكرام رضي الله عنه، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فينة خرج في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى في المساجد، فقال: نور الله لك يا عمر بن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. فالعبد الموفق من حافظ عليها وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إقامتها وبصحابته الكرام رضي الله عنهم في الحفاظ عليها، وكيف لا يحرص المسدد على ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له من أصحابه حين صلى بهم حتى ذهب شطر الليل: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. إنه من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فهذا دال على فضيلة قيام رمضان مع الإمام من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إطالته صلاة القيام، كما يدل لذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت: كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أخرجه البخاري. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وقد تأسى الصحابة رضي الله عنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم من بعده في إطالة القيام. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. الحديث مر. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وعند البيهقي في الكبرى عن السائب بن يزيد قال وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. فبهذا يتبين لنا خطأ كثير من أئمة المساجد الذين يخففون صلاة التراويح جدا في رمضان حتى إن المرء لا يكاد يفهم تمتمة قراءتهم فيها ولا يتمكن من إقامة أركان الصلاة وواجباتها، فكيف بمستحباتها وما يعين على الطمأنينة فيها؟ فعنه من المتقرب عند أهل العلم أنه يكره للإمام أن يخفف الصلاة تخفيفا يحول بين المأمومين وفعل ما يستحب، فكيف بما يجب؟ ويبين أيضا خطأ بعض الحريصين على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يبذلون وسعهم في التأسي به في العدد دون مراعاة كيفية قيامه صلى الله عليه وسلم من إطالة وخشوع ومزيد تذلل وطمأنينة. أسأل الله الهداية للخير والتوفيق للصواب. فعلى من كان إماما للناس في مسجد من مساجد المسلمين أن يطمئن على موافقة جماعة المسجد، فإن لم يوافقوه على الإطالة الشديدة فله أن يطيل بهم طولا لا يشق عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريص على الائتلاف واجتماع القلوب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب من نفر الناس عن الائتلاف والاجتماع، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه لما أطال في الصلاة حتى انصرف شاب كان هنالك من طول صلاة معاذ رضي الله عنه، وكان ذلك الشاب يعمل نهاره، فانفصل عن معاذ رضي الله عنه وأتم صلاته، فلما قال معاذ إنه نافق اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يطول معاذ في الصلاة، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواجه أصحابه رضي الله عنهم بمثل هذا الكلام، لأنهم هم أصحابه الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبته وحمل هذا الدين ونقله للأنام من بعدهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم في حجر التربية بمثل هذا الذي يبدو شديدا في ظاهره، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بدر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحلم ويترفق حتى بمن لم يكن مسلما، فإنه يقول لصفوان بن أمية ولم يكن قد أسلم بعد انزل يا أبا وهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه تأليفا لقلبه واستجلابا لإسلامه، ويرفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من جبهه وواجهه بغليظ القول ورديء الفعل، فمن خنقه ببردته أو برذائه حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل من أحد من أصحابه أن يجبهه أو أن يعاقبه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف مفاتيح القلوب، فكان يستعمل لكل قلب مفتاحا، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم حتى وجد الأنصار في أنفسهم. ولكنه بين صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار بعد لما اجتمع بهم الحكمة فيما صنع صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أتلومونني يا معشر الأنصار على لعاعة من الدنيا أعطيتها لأقوام أتألف بها قلوبهم، ثم وكلتكم إلى ما عند ربكم؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل المخلصين إلى إيمانهم ولم يعطهم شيئا، مع حسن ذنائهم وعظيم جهادهم وبذلهم وتضحياتهم، ولكن وكلهم إلى ما عند الله جل وعلا، وما عند الله خير للأبرار. وأعطى المؤلفة قلوبهم من أجل أن يستجلب مودتهم ويفتح أفئدتهم حتى تنشرح صدورهم لدين الله جل وعلا. وعلينا أن نعامل الناس برفق، وأن نجتهد في مد أسباب المودة لهم، وأن نتحمل ثقافاتهم وسفههم وجهلهم وطيشهم، وأن نجعل ذلك دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمة المكلومة بأبنائها إلا من رحم الله جل وعلا. فعلينا أن نجتهد في بذل ما نستطيع من الجهد من أجل أن يرد الله تبارك وتعالى الشاردين، وأن يأتي بالناثرين، وأن يثبت المؤمنين، وأن ينفعنا بالإيمان والدعوة والتقوى، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.